هذه القراءة في رسالة الشيخ المسعود رحمه الله تعالى أن يسمى بأبو الصور شرح أصول العلم الأصل. يقول المصنف رحمه الله: الجهل عالم العلم، فمتى فعل المصنف المحرم جهل بمعنى التكليف، موانع التكليف منها الجهل والنسيان والاكتراث. نعم. فماذا فعل المكلف محرما جاهلا بتحريمه كوجهه امره، ومتى كان في الصلاه جاهلا بتحريمه كلام، ومتى صار واجبا جاهلا بوجوبه لم يلزمه قضاء. لم يلزمه قضاء. اذا كان قد فاته بحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحضر المسيء في صلاته المسيء في صلاته وكان لا يطمئن فيه بقضاء من فات من الصلوات، وانما امره بفعل الصلاه حاضرا على الوجه المشروع. هذه قاعده عامه، كل من فعل محرما جاهلا بتحريمه فلا شيء عليه، بقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. وهذا من تفسير الشريعه من رحمه الله سبحانه. ما العقل يفعل المحرم وكان جاهلا به فانه يكون معروف، لكن بشرط هذا الكلام ليس عاما وانما بشرط متى كان جاهلا، متى كان الانسان معذورا بالجهل. فلو ان الانسان زنى في بلاد الاسلام فانه لا يخطئ بذلك، او قتل وقال أن أجل من قتل حرام فإنه لا يعرض له. فانتبه، الجهل عذر، هذا الجهل عذر في كل أبوابه، في العقائد، في الأحكام، في كل شيء. لكن متى ما توفر شرط العذر ولا يكون أبدا بين رجل يعيش في بلاد الإسلام والمسلمين وبين رجل يعيش في بلاد الكفر وبين رجل نشا في جاده بعيده، فنقول الجميع يعبر على حد سواء؟ طبعا لا، ولكن الارض تتحكم وظهور السنه وخفاؤها يتحكم في ذلك، ونفس الفعل من جهه ظهور وخفاء يتحكم في ذلك. كل هذا ينظر اليه العلماء، ولهذا العبار عدم العبار، انما امر يوكل من يوكل القضاء، يوكل للعلماء، لانهم الذين يقولون فلان هذا يعرف فلان هذا لا يعرف، فلان هذا لا يعرف فيقتل مثلا او يكلف بكذا وفلان هذا يعرف. فهذا عند العلماء وليس تابعا للاشخاص، يعبرون ولا يعبرون، هذا عند العلماء عند القضاء وعند الحكام. فالجهل عذر، نعم عذر في كل شيء، في كل شيء. قال سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نفرقوا. وقال سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ولا احد احب اليه العذر من الله سبحانه وتعالى، لا احد احب اليه العذر من الله، لكن بشرطه. لا تنسى هذه الكلمه ولا تنسى هذا القيد، بشرطه. بشرطه يعيش واحد في بلاد المسلمين ولا يصلي او يتخذ الزنا او يقتل ويسفك الدماء او يقتل حقا اخواني واخواتي في الميراث، وبعدين لك والله استغفر الله ما كنتش عارف، ما في عقل. اذا جلت هذا ماذا تعرف؟ أو واحد يبقى في بلاد الإسلام موجود من يدعو ويستوحيه ويحذر الشرك وهو يعلم هذا، السادات يقولون له: إياكم تحسنوا احضر مجلس الناس اللي تطعنوا في الاولياء والناس اللي تطعنوا في السلف واحبط واحمل الدور. فنشأ على ان هؤلاء وهابيون وان الوهابيه والكفر على حد سواء. لا فرق بين الوهابيه وبين الكفر. وهو يعيش في بلاد المسلمين يسمع هذا المسجد ومسجده بجواره والرقي 30 سنة أو 40 حتى مات لم يكلف نفس أن يسمع ولم يذهب ليسمع. فهذا معرض. قال سبحانه والذين كفروا عما أنذروا معرضون وما أضرهم الله مع أنهم معرضون لم يأتوا بالنبي وسمعوا وعرفوا لعلهم لو أنهم سمعوا وعرفوا اتبعوا لكن أعرضوا. ومن أعرض من ذكر لربه ثم أعرض عنه إعراض ويبقى 30 سنة 40 سنة يتمسح بالقبور ويدعوها من دون الله عز وجل ويسألها الحاجات وتفريج الكروبات يعرف شيء ناس واحد أو ناس في بلادكم بعيدة لا يسمع عن الإسلام أو سمع عن الإسلام الذي هو كلمة التوحيد ولا يسمع أي شيء أبدا. فذهبوا يقيمون هذه القبور ويسألون ولا يعرفون يعني توحيد ولا يعني شيء. هؤلاء يعذرون. إذا كفاء العمل وظروف كفاء الشكر وظروف له دور في العلو والعلو. اثنين ظهور السنة وخفاؤها له لا أيضا تأثير في الحكم أقدار لا تأثير في الحكم كل هذا لم تأثير. لهذا مقصود الجهل عذر لكن بشرط. ولهذا العلماء يضعون كلمة أو عبارة تحفظونها كلكم لا بد من توافر الشروط وانتفاء الموانع لا بد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. نعم. وهو السؤال عما انفرد خلال هذا من رمضان الجواب لا يتفرد مرضوح وعدم الصوم طرف مأمور. ولهذا نقول عدم إذا كان الشيء إجازه محرما فهذا الترك حرام فالحرام أن يكون إجازه هو المنزل عنه والوجب هو الذي يكون أحلامه وانتظاره هو المنزل عنه. فالصوم انتفاء عدم الصوم لكن حاجة الصوم إجازة فعل المحبوب فهذا هو الفرق بين فعل المأمور وترك المحظور. أقول إن هذه القاعدة عامة فمتى فعل المكلف شيئا جاهلا لتحريمه فلا شيء عليه. رجل أخرج من حج وفي ليلة مختلفة سمع زوجته الاعتراف ظننت أن قول رسول صلى الله عليه وسلم الحج عرفا أنه قد كان الحج وقد ظننت عرفا. بعد ما انتهى من القوم بعرفة المغرب جامع المزدلفة وبالليل جامع جزء معلوم لأن الرجل لا يحل له زوجته إلا يتحلل التحلل الكامل يفعل كل أفعال الحج لكن هو يتحلل التحلل الأول يسموه التحلل الأصغر إذا فعل كل شيء من العيد إلا الطواف مثلا فإنه يحل له كل شيء إلا امرأة. ده جعبة لا علم لا رمى ولا حرق ولا قصر ولا فعل شيء. نزل بن عاصم وبات في مزدلفة وهو في مزدلفة ليلا جمع امرأة. طيب ليه جمعت امرأة؟ قال لك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة ولا خلصت عرفة الحمد لله وقد انتهى الحج فجامع امرأة. فما حكم حج هذا الرجل؟ لأن الجماع مفسد للحج فما حكمه؟ نعم. الجواب الصحيح أنه ليس عليه شيء فلا فإنه لم يعلم أنه حرام. وقد يقال إن هذه المسألة إن عليه شيئا لأنه قد علم أنه بحرامه حرم عليه الوقت فلا يمكن أن يضع إلا إذا علم أنه خرج من الإحرام وعليه. فهذا مفرط في عدد السؤال لكن هذه الأخرى جمع زوجته في نهار رمضان ظنا منه أن الجماع بدون إنسان لا بأس به وهذا واقع وتسأل عنه كثيرا. يقول أنا ظننت أن الجماع بدون إنسان لا يوجد كتله ولا يوجد قرن وجمع زوجته في نهار رمضان وظنت أن الجماع بدون إنسان لا يوجد. الجواب بناء على هذه القاعدة لا شيء عليه. وقد ذهب بعض العلماء الى ان الجماع من المفسدات وقالوا انه مفسد وان كان الانسان جاهلا سواء في الحج او في الصيام. واستدلوا بالنسبه للصوت بما جاء عن سوره رضي الله عنه في الرجل الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هلكت فامره بك النار. قالوا فهذا الرجل جاهل. فما الجواب عن هذا الدليل؟ الجواب نقول ان قول الرجل هلكوا يدل على انه كان عالما. فان قالوا علم بعد ان فعل ثم جاء يقول هذا الكلام نقول هذا خلاف الرجل. فان قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل وضرب الاستفسار في مقام الاحتمال. فرق الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام. نعم. هذا ايه؟ قال ابو طه مروان. اي اقرأ. هذا فرق مأمور. فعدم الصوم فرق مأمور اللي هو الصوم. ولهذا نقول عدم يعني عدم الصوم ما فيش صوم. فإذا كان الشيء إيجاده محرما فهذا الطرف حرام. فإذا كان الشيء إيجاده محرما اللي هو إيجاد الإيه؟ إيجاد الطرق. فهذا الطرق حرام. هذا الطرق للصيام يكون حرام إذا كان الشيء إيجاده محرما. إيجاد يعني إيجاد الشيء. إيجاد الشيء اللي هو الطرق نفسه لو طرف الصوت. إيجاد الشيء لو طرف الصوت. فإذا ترك الصوت أوجد هذا الطرق كان حرام. فإن قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفصل وكون الاستفصال في أنظار الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام فيقولون يقول نزل منزلة العموم في المقام لأنه العموم إنما هو من صيغ أو من خصوصيات الأقوال وليس يدخل الأفعال عموم وإنما هذا من نسبة الأقوال. إنما الأفعال ليس بل هذا عموم. يقول هذا الفعل يعوم لا هذا القول يعوم. فالأقوال هي التي تدخل العموم إنما الأفعال ما تدخل العموم لكن الأقوال. فيقول فرق الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام. فرق الاستفصال في مقام الاحتمال الذي فرق لما استفصل من هذا الرجل أنت كنت عارف ولا مش عارف يبقى ينزل منزلة العموم في المقام يعني يبقى الفرق معانا يتناول من عرفه ويتناول من لم يعرف. نعم. فيقولون الجماع من النار ونظام موجب للكفار المطلق. فالجواب أنه لا حاجة للاتصال ما دام الأمر واضح. والرجل يقول هلك. يقول الرجل هلك. هذا أكبر دليل على أنه يعرف إيه. يعرف الحكم أنه ممنوع. بس هو ما يدري الكفار. الذي يجهله الكفار. لكن يعلم أنه ذلك اقتحم محرما. فعل الحرام. حينما قال هلك غير واحد. لو جاء النبي صلى الله عليه وسلم جمع مراتي في نهاية رمضان هل يقول صومي او ماذا عليه؟ يمكن ان نقول قد لا يعرف، لكن جاء يقول هلكت. نعم. نعم. فالجواب انه لا حاجه للاتصال ما دام الامر واضحا والرجل يقول هلكت، وانما يتفضل حينما يكون الامر مشكلا. فقد تفضل ان فقد فصل لما رأى الرجل جالس وقدم للمسجد وهو يخطب فقال له أصليت ولم ينكر عليه. إذا تبقى هذه القاعدة عامة، وبحجي لا أعلم لا أعلم أنه وقع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أن أحدا جامع وهو حالك، لكن ورد عن الصحابة قالوا الدليل على الوجوب بقدر أنه ورد عن الصحابة أن من جامع فعليه كذا وكذا ولم يخصره ولم يخصره. فالجواب أن يقال هذا بيان للواجب في الوقت لا حكما على كل واحد. فهناك فرق بين أن نحكم للشيء على فاعل معين في قضية معينة وبين أن يغير حكم هذا الشيء. فإذا قلت إن الجماع بالحج مفسد للنسك قد يتحدث الأول وموجب للكفنة للبدنة وموجب للبدنة، هل معنى ذلك أن كل من فعل ذلك يلزمه ويلزمه هذا الحكم؟ الجواب لا. كما لو قلت من قال كذا كفر، فهل يلزم ان يكون كل من قال كذا يحكم بكفر؟ يعني اذا كان من جمع امراته كلها حجه قبل التحلل الاول فان حجه يفسد عليه كفر. هل هذا في كل من جمع؟ القاعده من العامه ليس كل من فعل بدعه يكون مبتدعا، ولا من فعل كفرا يكون كافرا، ولا من فعل كفرا يكون كافرا، وانما الامر الكفر. فقد يفعل الإنسان بدعة ويكون مبتدعا، وقد يأتي الإنسان كفرا ولا يكون كافرا، وقد يأتي الإنسان فسقا ولا يكون كافرا. ما تحقق في شرط هذا؟ نعم. الصحابة رضي الله عنهم يقولون من فعل كذا فعليه كذا، وهذا لا يأتي الحكم الواجب في هذا الفعل أو المترتب على هذا الفعل لا في بيان حكم الفاعل. نعم، ولهذا العلماء يفرقون بين النوع والتعيين زي، وفي فرق بين الفعل والفاعل. هذا لا بد من حتى تنزل الأحكام على محلها صحيح. نعم. وهناك فرق بين القضية المعينة التي نحكم فيها على الفاعل المعين وبين الحكم العام، وكما ان هذا ثابت في الاحكام فهو ثابت في الاخبار ايضا. ونحن نشهد بان كل مؤمن بالجنه، لكن هل نقول لا فالرجل المعين بالجنه وهو مؤمن وتراه يصلي ويصوم ويتصدق ويحج ويطلب الخير، فهل نقول هذا في الجنه؟ لا يمكن. نقول نحترم من اهل الجنه هذا الرجل الذي اخذ فيه ووقف في الصف مع المسلمين وأبلى بلاء أهله، ولم تغرب الشمس إلا وقفه، فنقول هذا الرجل شهيد؟ لا نقول إنه شهيد، وإنما نقول شهيد شهيد. كلمة فقط الشمس، ضاع أحسنه ترفع الإشكال، لأن أحسنه يكون هذا حكم بحسب ما في نفسه لا بحسب الواقع الذي تكون عليه. هو شهيد يكون هذا الحكم بحسب الواقع، وأن لك بهذا الواقع أن لك أن تعرف ماذا في الجنة ولا لا، لأن لو قلت بأنه شيء يعني في الجنة لأربع الناس هيدا على الأولى ما تقول لا تقل شهيدا، قل أحسبه يقول لكم أنت عزيز ومن من الشهيد إذا لم يكن هذا هو الشهيد، فمن الشهيد إذن إذا لم يكن هذا الشهيد؟ نقول الشهيد من قاتل تكون كلمة ويقول بالنوع، فيقول هذا القتل تكون كلمة ويقول نقول ومن يدريه أن الصحابة جاءوا أمر الرجل الذي قاتل وأبلى بلد الحسن حتى قال الصحابة لا أحسن أحد من اليوم لما أحسن فلان، قال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار. الصحابة مرن سألهم جواب قالوا انت يا رئيس الفلان، قالوا لا احنا ما احسن احد، معنى ذلك انه لفت الانظار ولا لا، ان هذا فرض نفسه على الصحابة حتى كلامهم هم الذين قالوا ما احسن احد من اليوم فانا ما احسن فانا فلان، والنبي كان يقول في النار هو في النار، فدل هذا على ان الظالم الذي يظهر للناس قد يكون خلاف الباطل. وهل انت مكلف ان تقول فلان شيء؟ ان كنت مكلفا فلا بد في هذا التكليف من شروط وضوابط، ان راعيك فقالت انت بالغ الذي انت مكلف به، لكن لست مكلفا، لست مكلفا ان تحكم على هذا النوع شهيد وانت لا تعلم عنه، او ان هذا في النار او ان هذا في الجنه، لا نحكم على احد انهم الجنه الا من شهد له النص وانتهى، حتى الذي ياتي بجميع اعمال البر لا نظر، واحد يقول مثلا انه الشيخ الاسلام ابن تيميه في الجنه، الشافعي في الجنه، احمد في الجنه، ابدا. وان كان هذا القول لبعض العلم ذكر بان من اطبقت الامه على الثناء عليه كلائمه مثلا الشافعي مالك احمد شيخ الاسلام فانا نحكم له بالنص ربط، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما مرت جنازه، قال الاصحاب لما مرت جنازه فاثنوا علي خيرا فقال فصام وجد، ومر جنازه فاثنوا علي شرا فقال وجد، قالوا ما وجد؟ قال انتم شهداء الله في الارض، فقالوا طالما من شهد لهذا الرجل بالجنه فهو من اهل الجنه. نقول وان كان لهذا القول حظ من النظر الى انه يعتمد نصا، الا اننا نقول ايضا لا ينبغي لا ينبغي. وقد ضرب البخاري على هذا قال باب لا يقال فلان شهيد، لان الله سبحانه وتعالى اعلم بمن يكرم في سبيله، فلا ينبغي ان نقتحم بابا لسنا مكلفين به، لو كنا مكلفين لقلنا لكن لسنا مكلفين به، فلا ينبغي ان نكتب عن كل واحد شهيد، شهيد الاسلام، شهيد حتى أصبح شهيد الفن، شهيد الكورة، شهيد الصحافة، شهيد وكان هذه الألقاب أصبحت تباع وتشترى. يجب أن يفرق أن يعرف الفرق بين ذكر الحكم العام أو ذكر ما يثبت به الحكم العام وبين ذكر حكم باعث معين. هذه قاعدة ينتفع بها طالب العلم، فرق بين تقرير الحكم العام وبين إنزال الحكم العام على المعين، فرق بين هذا وذاك، هذه قاعدة يتعين علينا فهمها والتنبه لها، لأن الخلط فيها يؤدي إلى الخلط في الأحكام عاما. قرر حكما عاما أولا هذا الفعل كفر أو ليس بكفر، هذا الفعل فسق أو ليس بفسق، هذا الفعل نفسه قرر هذا الفعل أولا، ثم بعد ذلك قرر استحقاق الفاعل لهذا الحكم. يبقى عندك حكم قرره الأول، بعد كده كيفية ذلك الحاكم مثلا فعل فعل، قرر أولا حكم هذا الفعل أو كفر او فرق او بدعة او ماذا يتقرر الحكم عندك انه كفر او فسق او كذا، فعليه يترتب عليه كيفية انزال هذا الحكم على هذا الشخص. عند الانزال هل هذا الشخص بفعله هذا يستحق الحكم، يكون كافرا، يكون فاسقا، يكون مبتدعا، يكون كذا؟ يبقى عندنا امران لابد من التحقق منهما. الاول التحقق من الحكم، الثاني التحقق من ذلك. اذا تبين لنا هذا وتقرر، فمن المعني بهذا؟ ومن الذي يستطيع ان يقرر الحكم اولا ثم يقرر انزال الحكم ثانيا؟ عموم المسلمين ام هم العلماء الراسخون والقضاء الموكلون بهذا؟ ليس كل احد يكون مكلفا بهذا، وانما الذي يختص بهذا هم اهل الاختصاص، اهل العلم والدرايه، اهل الرسوخ، الذين يكون عندهم القدره على التحقق من الفعل وتوصيفه، وثانيا على انزال هذا الفعل على هذا الفعل. نعم. ما تقولون في رجل خاطب ربه بالعدل، قال هذا عبد وانا رب، لو قال انا عبد انا رب وهذا عبد، فانه يكون هذه الكلمه كفر ولا فسق ولا بدعه؟ كفر. لكن ماذا تقولون في الحديث الذي من فرح الرجل بوجود ناقته قال اللهم انت عبدي والله رب؟ ليس بكافر، ليس هذا الرجل بكافر، مع ان العباره كفر ولا كفر؟ هذه العباره كفر، لكن ليس الرجل بكافر. نعم. واحد زنى الامراه يعلم ان الزنا حرام، واخر زوجته لا يعلم ان عقوبته الرجل حتى الموت. قال لو اعلم اني ارجع حتى الموت في هذا الزنا والله ما ظلمت. هذا المصحف يا جماعه احلفكم عليه الف مره، اني لو اعلم انني سارجع حتى الموت فدي شر والله ما فعلت. لا نفكر مسألة عن اذن وثاقه اخرى. هل هذا رجل يعبر وهو فاضل؟ هل هذا رجل يعبر؟ الجواب لا يعبر، لا يعبر. طيب لماذا أعبرنا من أتى بالزنا في موطن يعبر فيه؟ حين قال أجهل حكم الزنا ولم نعبر من جهل الكفارة، لأن هذا متعدل. الثاني متعدل، وطالما أنه متعدل يبقى نلزمه بالكفارة ولو لم يكن عالما به، لأنه تعدد. أنت تعرف أن الزنا حرام؟ نعم. فزنيت أنت الآن أصبحت متعدي فيلزمك الكفار على ذلك لأنك متعدي. جاء مع امرأته في نهاية رمضان ولكنه لا يعلم أن في ذلك الكفار المغرب يصول شهرين مختلفين متوسط. لو علم رجل ذلك هل يأتي امرأته إلا مجنون أو قاض؟ يعني واحد عشان يأتي امرأته الآن ويصول شهرين مختلفين هل يفعل هذا أحد؟ فيمكن يقول أي حاجة تلزم عقله لو لم يقدر حتى المكتب. طب لو أكل أو شرب خلاص تحكمت بتسألها خلاص عادش يمكن تأجيل. سأل واحد عنده بقى شيء من الفقه باب فقالك أنا هاكل الأول بقى وأشرب على وبعدين هبقى جامع على شان إيه؟ يبقى أنا جمعت الأعداء فطر. ها هل هذا يلزم الكفارة ولا يلزم؟ يلزم. يبقى احنا حصرناه من حاجتين. الشيء الأول حصرناه ما تلزمه الكفارة لأنك تعديت فلا تعذر بجهل بالكفارة. والثاني ألزمناك بالكفارة لأنك تحايل والمتحايل يعاقب بنقيض قصده. إذا أكلت أو شربت من أجل الجماع يبقى لا اعتبار للطعام والشراب نعاقبك بنقيض القصد. والاول الزمات بالكفارة لانك تعديت وكان واجب عليك ان تتعدى اقتحمت ما حرم الله سبحانه وتعالى. طيب قال اسافر به نفس المسافر زي اكل او شيء. قال اسافر به القاهرة وانزل في فندق او شيء نقول يلزمك الكفارة. لكن هذا الرجل مثلا سافر لأداء عمرة في رمضان وزوجته وكان صائمين وكان صائمين ركب من هنا ورايح نزل ركب في الطيارة وصل إلى جدة وهو في جدة نزل عند صاحب له فقال له تعالى تبقى تعمل مثلا عمرة نزل في رمضان. فلما نزل عند هذا الرجل أراد أن يجمع امرأته خلاص اشترى امرأته فهل هذا لو جمع امرأته تكون عليه كفارة أم لا؟ نعم يعني ليس متحيز ليس لا متحيز ولا متعدي فهذا لو أكثر جاز له ذلك. فلو أفطر ثم جمع امرأته جاز له ذلك لأنه أصلا في السفر يجوز له فطر وطالما أنه أنشأ السفر على وجه المشروع يبقى رخص السفر يتنفع به. نعم الجواب لا. قد يقول القائل إن هذا الرجل يقول لو علمت أنه تمناه لهذه الفطرة فعلي. طيب باقي أن يقال هل تقبل دعوى الجهل؟ رضي أن يقال هل تقبل دعوة الجاهل من كل من دعاها؟ فلو قال قائل أنا جاهل هل كل من دعا أنه جاهل أفضل ما رواه الجاهل؟ يكرر هذه المسألة مهمة جدا. كل واحد يقول أنا جاهل هل تقبل دعوة الجاهل من كل من قالها؟ هذه سؤال مهم. نعم الجواب فيه تفصيل فإن وجد القرار تدل على صدقه فإنه يجب له حكم الجاهل وإلا فلا. فلو قال قائل عاش بجاهل المسلمين. شوفوا ده كلام لكم من قبل. القاعدة ليست إنما بشرط كلمة الجاهل هذا بشرطه لأن البعض عمم الجاهل هذا ولم يضع له خلاص جاهل على أبد حتى إننا لا نجد على ظهر الأرض واحدا ممكن أن ينطبق عليه حكم الكفر. لعله ما يدرينا لعله لو سمع لكان. وهذا يمكن ذلك القائل سنقول حتى انه من كان مشركا في عهد الرسول هؤلاء وقعوا فريسة الشبهة إن وجدنا أباءنا على أمه يمكن لو سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يمكن فهؤلاء لا نحكم عليه بالكفر حتى سمعت هذا من بعض طلبة العلم يقول لا نحكم على الكفار الموجودين الأنبياء، لكن نقول هؤلاء يفعلون فعل الكفار. طب من الكفار؟ الكفار هؤلاء قسم موجود في المريخ فقط اسمه وبقيت حقيقته، إنما هو كلام في النصوص من غير واقع. من الكفار؟ إذا الكفار الموجودين الآن لا نكفرهم بدعوى إنه هؤلاء قد وقد وقد وقد ولعلهم ولعلهم. نقول نعم الجهل معتبر، ومن قال بأن الجهل ليس من عوار التكليف وليس عذرا فإنه يكون مبتدعا في الدين. ولهذا الخلاف والذي أعلمه بين أهل العلم ليس في كون الجهل عذرا أو ليس بعذر فهو عذر، لكن الخلاف بين أهل العلم هو في القاعدة التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة وأعلى درجة، وهي إنزال الحكم على الفاعل ليس في تقرير الحكم. من قال بأن الجاهل لا يعذر؟ من قال والله سبحانه وتعالى قد ملأ كتابه بهذا ومقصد الشريعة وهذا؟ لكن الخلاف هو في إنزال هذا الحكم الذي تقرر على الفاعل، فأنا أقول هذا الفاعل لا يعذر وأنت تقول لا هذا الفاعل يعذر. الخلاف بيننا خلاف فاعل. طالما أن لك وجه قوية في هذا وحيون لك ذا أئمة السوء مشايخه حجبوا عن سماع السنة ما سمع والشبه قوية، وهؤلاء الذين يلبسون عليه هم الذين حصلوا على أعلى الشهادات، فلا أنشق حتى أقيم الحجة عليه. أنا أقول لا هذا معرض، هذا معرض، هذا في دنيا وأمر دنيا لا يسمع لأحد، إنما يسمع لنا لمن يزيد الجنيه ويبحث عن زيادة الجنيه، فهذا لا يعرف، لم يتعلم، لم يبحث عن الهدى للمضان وبقي هكذا. ولو أعبرنا هذا لأعبرنا من كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلي وجهته، أنت لك وجهة وأنا لي وجهة، هاتان وجهتان في ماذا؟ في أصل الحكم وهو هل الجهل عذر أم لا، أو في إنزال الحكم على هذا الفئة في إنزال الحكم. ولهذا كان الاختلاف في إنزال الحكم فائضا، أما في أصل هل الجهل عذر أم لا ليس بفائض. ولهذا لا ينبغي لمن أنزل الحكم على هذا الجهل وقال إن هذا لا يعذر أن يقال هذا من الخوارج، أو من قال إن هذا لا يعذر أن يقال هذا من المرجع، لا هذا ولا ذاك، بل يبقى الخلاف. وهذا الخلاف هو الخلاف الموجود وهو في إنزال الحكم على الفاعل، على الفاعل، لأنه لا بد من تواصل الشروط وانتفاء النوازل، تواصل الشروط وانتفاء النوازل محل اجتهاد عند العلم. أنا أرى أن الشروط متواصلة في بلاد الإسلام، الشروط متواصلة في وجود السنة متواصلة. صحيح إن أنت لم تسمع، أنت اعتبرت ذلك مانعا، أنا لم أعتبر ذلك مانعا، لأن الحائل بيني وبين السماء ليس عدم التمكن من السماء، وإنما الحائل هو الإعراض، والإعراض ليس عذرا تعذر به، إنما نعم لو حيل بينك وبين السماء فإن هذا يعد عذرا. فانتبهوا لهذه المسألة عبارة رضية، فهي مسألة مهمة جدا، مهمة في أمرين، مهمة في إنزال الحكم، وثانيا مهمة في الحكم أو في حفظ اللسان من العلماء الذين يقولون بهذا القول أو يقولون بهذا القول، لأن الأمر في ذلك لا بد أن نوصفه توصيفا صحيحا. العلماء اختلفوا فيه حتى توصف التوصيف الصحيح، وهل هذا يكون من السائل أو من غير السائل؟ نعم. لو قال قائل لو قال قائل ما عاش في بلاد المسلمين إنه لا يعرف أن شوق المرء حرام بل أخطأ لأن هذا يفعلها بين المسلمين. لكن لو كان رضي الله كان حديث الرجاء كبير في المسلمين من الأرض. هذا بشروط الخمسة. لو عاش واحد في بلاد المسلمين الشيخ يقول عاش واحد في بلاد المسلمين يقول أنا لا أعرف من شرب الخمر حرام. الشيخ قال طب لو عاش واحد في المسلمين يقول والله أنا لا أعرف إن دعوة البدوي دعاء البدوي شيء يقبل؟ إذا كان هذا بشرب الخمر لا يقبل. طب في دعاء البدوي، طب في دعاء الحسين، طب في السجود له، طب في الطواف عليه، طب في النذر. نعم أمر التوحيد أجل. لكن هذا ايه؟ هذا الرجل لما يعرف وظن تأول حديث الحج عرف، لكن واحد ما عنده الحديث بس هو فاش ما يعرفش امتى يحل له الجماع فجامع نقول لا حجك فاسد. خلي بالكم فرقوا بين حالين الآن. حال رجل في ليلة مزدلفة جامع من غير شيء، هو علم بالإحرام أنه لا يجوز له أن يأتي امرأة، أن الإحرام يمنع هذا، لكن لا يعلم متى يحل له ذلك. فقال لك إيه؟ والله الذي خلف وجامع امرأته، زانت في نفسه فجامع، لا يعرف متى يحل له ذلك. الآخر جامع امرأته متأول الحديث النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرف، قال لك احنا خلصنا عرف الحمد لله، يبقى الان ابيح لي كله ايه؟ كل شيء. فجامع امرأته متأولا بهذا. هذا غير هذا، هذا المتأول غير الثاني، الثاني مقتحم. فالثاني نقول يكفر حجك وعليك بدنه وانت حج من العام القادم، لكن الذي تأول هذا نقول قد يعبر إذا دلت القرينة على أن الرجل لم يكن صاحب مذهب رضي ولا صاحب قرص سيء، وإنما فعل ذلك فعلا يظن أنه هو الحق والصواب. هذا على القول بهذا. نعم صلاً. خلاص نقف عند طبعا الشيخ يعني أطلت في هذا. وماذا ترك وجوب الجميل؟